يقول انني اريد ان اركب ثلاجة او برادة في الشارع اذا في وقت الصيف، ولان لي مسكن يقع على شارع عام، وارغب في الاجر من الله عز وجل لي ولوالدي، وانا مستعد بشراء الثلاجة وتركيبها وتركيب مصاريفها، الا ان الماء الذي ياتي اليها ياتي من مصلحة المياه، فهل في ذلك شيء ام انه يجب علي ان اوفر الماء من غير هذه المصلحة، علما أنني إذا جاء تسديد الفواتير فسوف أسدده من مالي الخاص، هل لي أجر في ذلك أم لا؟ أنا له في هذا بأس، المأجور مشهور، نعم. عمل صالح طيب له أجر ولوالديه أجر، المقصود هذا عمل صالح لا له شيء، نعم. ما دام أنه يسدد يأخذ بطريقة شرعية من العرض الذي يسرته الحكومة، نعم. نعم. لا حرج فيه، لا حرج فيه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.